وعلى فكرة هذه تقع منا كلنا، يعني أن وهي مسألة اسمها القياس الفاسد، يعني في بتعبير أصولي اسمها القياس الفاسد. أنت مثلا لما كنت صغيرا كان عندك زوجة أب، أو كان أبوك أو غيره يضربك بظلم، أو إنسانة تزوجت شخصا فصار يغلط في حقها بغير عدل ولا. فبعد ذلك مثلا لو سمعت أن شخصا فعل مصيبة، فوالده لم يتمالك نفسه وضربه، تأتي أنت وتقيس نفسك عليه، أنت مخطئ بهذه الطريقة، علما أنه فعلا قد يكون فعل الوالد هذا فعل مناقش من الناحية الشرعية. من الناحية الشرعية، إحنا ما عندنا غير شرعي، يكون مناقشة من الناحية الشرعية، ولكن لا تقيس نفسك عليه، ولا تضع نفسك مكانه، ولا لهذا لا توفر حقه من اللوم، وتكون نظرتك شمولية. هذا هو الإشكال. الموضوع الحقوقي دائما يغض النظر عن الجناية ويركز على العقوبة، ويمجهر عليها يمجهر عليها يمجهر عليها يمجهر عليها، أنه هذه يمجهر يمجهر يمجهر يمجهر على العقوبة، بحيث أنك تبدأ تنظر لهذه العقوبة بغض النظر هي وقعت على بريء أو هي وقعت على مذنب، فبناء عليه أنت تستقبحها مطلقا. هكذا يفعلون في الرجم، هكذا يفعلون في قطع يد السارق، هكذا يفعلون في عموم العقوبات. هذه حيلة نفسية، يعني الآن هم كيف يعالجونك عاطفيا لتتحول للنفرة من هذه الأمور. أنت ينبغي أن تكون عاقلا وتفهم هذا الأمر، وينبغي أن إذا كلمك إنسان تقول له أنت العقوبة معترض عليها إذا وقعت على البريء، نحن كلنا معترضون على هذا ومعترضون على ما هو دون ذلك. أم أنت ترى أن الجاني مستحق للعقوبة، ثم بعد ذلك ترى أن هذه العقوبة هي دون، فإذا ذكر لك الثاني هنا تستطيع أن تأخذه بيده وتشرح له مفاسد هذا الأمر، أو تشرح له أن هذا أمر شرعي جاءنا من الله، والله عز وجل أعلم بالمفاسد والمآلات التي تقع عليها العقوبات، وأعلم بالردع، فإن العقوبة تتعلق بمستوى الردع. يعني مثلا إنسان السارق، يعني إنسان هو مخير بين أن يسرق إنسان بدقيقة أو دقيقتين فيأخذ مالا معينا، وبين أن يعمل شهرا ليأخذ مثل هذا المال. لاحظ الفارق، فقط بشيء من خفة اليد يرتاح شهرا، ولكنه سيسرق عناء إنسان آخر شهرا. الإنسان الآخر هذا الذي يسرق عناءه، تخيل ما الذي سيحصل في أولاده، كم وعدا وعدهم إياه لن يحققه، ما الذي سيحصل بزوجته، ما الذي سيحصل بوالده بوالدته. ممكن أدخل معك في سياقات درامية وأجلس أقول لك والده مريض مش عارف إيش إلى آخره إلى آخره إلى آخره، ما الذي سيحصل في مؤجر إلى آخره. فالآن أنت فهمت غلظ الموضوع، خطورته، لهذا أصلا حتى جوع النصاب. فأي عقوب العقوبات إذا كانت خفيفة سيستمر هو على مثل هذا الفعل، لكن لو كانت العقوبة شديدة جدا فهذا هو الأردع. لهذه العقوبة هي كفارة وهي رادع، هي كفارة وهي رادع، وهي أيضا إيلام مساو للجناية. إذا ما تنظر لها من الجهات الثلاثة هذه فلا إشكال. يعني حتى مثلا إشكاليات الزوج والزوجة، مثلا الناشف لما تضرب ما يذكر لك القصة كاملة، إلا أن تتخيل رجل جاب بشقاء عمره وضعه عند امرأة، والمرأة قبلت، قالت له قابلة، أنا زوجتك بناء على عقد، الآن هذا اسمه عقد، زوجتك على أن أعطيك حقك في الشيء الفلاني وأنت تعطيني حقي في الشيء الفلاني، وهو الذي قدم. طيب جابها للبيت عنده، هو ما قصر في حقها وهي تقصر في حقه، وحظها كلمها إلى آخره إلى آخره، وإذا به هي أخذت منه ولم تعطيه ما يريد. طيب أنت فهمها هكذا، لما أشرح لك بهذه الطريقة أنت في نفسك لن تجد مشكلة من واضربوهن، بل لو وصلتها لك للمنهي عنه شرعا، مثل ضرب الوجه أو الضرب المبرح، لن يكون عندك مشكلة. لماذا؟ لأنك فهمت الصورة بشكل كامل، لأنك لم تضع نفسك في مكان الضحية. أما دائما فاضربوهن، المرأة تأتي يعني تسمع واضربوهن فيقع في ذهنها واضربوهن، ليست للناشز بل لأي شيء في مزاج الرجل جاء وضرب المرأة فتقيس نفسها فتنكسر. فإذا قيل لها ضرب غير مبرح تستروح قليلا، إذا قيل لها عدم ضرب وجه تستروح قليلا، لكن في الواقع واضربوهن في الواقع منتهى العدل. يعني هي مثل، بل الأمر هو لو وقع لها هي شخصيا مع إنسان آخر لعاقبته بكلام شديد، ولو تقدر تضربه تضربه، لأنه في عقد وفي شيء مبذول وفي شيء مقابل لم يبذل، والطرف الآخر ليس عنده أي عذر في عدم بذله، والمبذول شيء عظيم جدا، فهذا نوع خداع.